أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء

الخزي

وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لو شاء له كن فيكون

ما كانوا يفترون

إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي من أكره وطهر